تجاوزنا 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قلنا الأقرأ هناك هو الأعلم. نعم لهذا كثير يا شيخ ما يعني حينما تقدم طالب علم كبير مثلا أو شيخ فاضل أو داعية إلى الصلاة خاصة إذا كان مسافرا يعتذر بأنه مسافر حتى أنه لا يقصر في المصلين فهل له يا شيخ أنا والله هذا فيه تفصيل إن كان يخشى من فتان الناس أو يخشى من أن تلوكه ألسنتهم فلا يتقدم. أما إذا كان عالما كبيرا بمعنى أن فعله حجة فالأولى أن يتقدم ويصلي ركعتين حتى يعرف الناس السنة في هذا هنا آدم ها ويبين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول البخاري رحمه الله: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، أي لسبب شرعي، وذلك لأن الإمام المشروع في حقه أن يكون أمام المصلين لأنه إمام، ولا يصلي بينهم لأن ذلك خلاف السنة. لكن إذا كان هناك علة بأن لا يوجد مكان إلا إلى جنب الإمام فهنا لا بأس لأن هذا عذر، ولكن أين يقف؟ يقف على يمين الإمام. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أو ساق المؤلف حديث أبي بكر وقد تقدم لنا، لكن فيه العمل بالإشارة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى أبي بكر أي كما أنت فعمل بإشارته، ولكن لابد أن تكون الإشارة معلومة، فأما إذا لم تكن معلومة فإنه لا يعمل بها. فلو سئل الرجل: أوقفت بيتك؟ فأومأ برأسه أي نعم، عمل بالإشارة. أومأ برأسه أي أن لم يكن وقفا. لو سئل: أطلقت امرأتك؟ فأومأ برأسه أي نعم طلقت. وهل مجرد؟ وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام لا يتقدم على المأموم بل يكونان على حد سواء، لقوله: فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، خلافا لما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله تفقها لكنه ليس بصواب، أنه ينبغي للإمام أن يتقدم قليلا حتى يعرف أنه إمام، فيقال هذا خلاف السنة لأن الإمام مع المأموم الواحد يعتبران صفا، والمشروع في الصف إيش؟ التسوية، ولا يتقدم أحد على الآخر. وأما قول هذا القائل إنه من أجل أن يتميز الإمام عن المأموم، فيقال إنه يتميز الإمام عن المأموم بكون الإمام على يسار إيش المأموم والمأموم على يمينه. ثم يتميز أيضا إذا رآهم الإنسان ورأى أن الإمام يكبر أولا ثم يتبعه الثاني عرف. فالصواب أنه إذا كان إمام ومأموم فإنهما يقفان على حد سواء. وفيه أيضا جواز التبليغ، أي تبليغ بعض المصلين لبقية المأمومين، بمعنى أن الإمام إذا كبر يكبر هذا لأجل أن يعرف الناس تكبير الإمام إذا كانوا لا يسمعونه. أما إذا لم يكن حاجة فقال العلماء إن هذا مكروه لأنه لا داعي له، والأصل أن يكون أن تكون صلاة المأموم سرا. نعم نعم إذا وقف على يسار الإمام فإنه يأخذه من وراء ويجعلها يمينها، يعني جهلا، أقول جهلا يتصح الصلاة. أما إذا كان عالما فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تبطل صلاة المأموم أو لا، والصحيح أنها لا تبطل، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الوقوف عن يسار الإمام، ليس فيه إلا مجرد الفعل، وما لم يكن فيه إلا مجرد الفعل فإنه لا يكون واجبا. وهذا الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله. نعم شيخ، كثير من الدول في الجامعة الكبيرة يوجد مبلغون، وهذا يغني عن التبليغ لأن فيه مكبر صوت، هل عنده هذا من كراهة؟ نعم، ما دام فيه مكبر صوت هم يدعون أنه ربما يختل هذا المكبر، فنقول إذا اختل فالحكم يدور مع علته، بلغ. شيخ بلا استثناء؟ نعم هو في الكرامة بلا استثناء؟ بلا استثناء، يعني ما له داعي. شيخ أحسن الله إليك، هنا في الحديث قوله أنك ما كان أنك ما أنت. نعم ما هنا؟ أن هذه تفسيرية، لأنها وقعت بعد ما فيه معنى القول، وكل ما فيه معنى القول دون حروفه إذا أتت بعده أن فهي تفسيرية، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك، أشار فيها معنى القول فتكون أن تفسيرية. وأما قوله كما أنت فيحتمل أن تكون كالذي أنت عليه فتكون ما موصولة، ويحتمل أن تكون كأنت أي كحالك فتكون ما مصدرية. نعم ثلاثة. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف، يشير إلى ما سبق قصة أبي بكر رضي الله عنه، فإن الذي رواه عائشة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هذا الترجمة يقول: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول، يعني الذي دخل ليؤم الناس أو لم يتأخر جاز صلاته. نعم، كيف يعني يتأخر الأول؟ في نسخة يقول 10، عندي رقم 10 الآخر نسختان. صورة المسألة أن الإمام الراتب غائب لم يحضر، فتقدم نائبه يصلي بالناس، ثم حضر الإمام الراتب، فهل يبقى النائب على ما كان عليه ويتم الصلاة أو يتأخر؟ نقول: إن بقي وأتم الصلاة فلا بأس، وإن تأخر وأتمها الثاني نعم فلا بأس. لكن إن كان الراتب الإمام الراتب جاء في الركعة الأولى فلا إشكال في الموضوع، لا إشكال في الأمر. السبب أنه سوف يسلم إذا أتم الناس أربعة، إنما الإشكال إذا جاء في الركعة الثانية فما بعدها. فمن المعلوم أنه سيبقى عليه إذا أتم الناس، سيبقى عليه ما فاته من الصلاة. فإذا قدرنا أنه أتى في الركعة الثانية وأتم به، إذا تم صلاتهم بقي عليه ركعة، فماذا يصنع وماذا يصنع؟ هل نقول اجلس وسلم بهم ثم اقضي ما فاتك، أو نقول قم إلى ما فاتك وهم يخيرون بين أن ينتظروك أو يسلموا؟ الجواب الثاني، لأنه لا يمكن أن يجلس ويسلم قبل أن يصلى، قبل أن يتم صلاته. وعلى هذا فنقول للمأمومين: إن شئتم انتظروا حتى ينهي صلاته ويسلم بكم، وإن شئتم فانفردوا لأنكم معذورون. ثم ذكر حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عوف ليصلح بينهم، إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، ففيه فوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحق والإصلاح بين الخلق، لأنه بنفسه خرج، لم يكن كالملوك يدعو المتخاصمين إلى مكان جلوس، بل هو بنفسه يذهب ليصلح بين الناس. وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هؤلاء القوم وتكلف العناء من أجل الإصلاح. ولا شك أن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. ومنها أنه يجوز إذا تأخر الإمام الراتب عن وقت الصلاة أن يقوم غيره مقامه، لهذا الحديث. وفي بعض سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤذن: إذا حانت الصلاة فأمر أبا بكر أن يصلي، ولهذا استأذن من أبي بكر. ومن فوائده أيضا أن المرجع في الإقامة إلى من؟ إلى الإمام. المرجع إلى الإمام، هو أملك بالإقامة، والمؤذن أملك بالأذان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن أدب المؤذن، وأنه ينبغي أن يستأذن من الإمام هل يقيم أم لا، حتى لو جاء وقت الصلاة فلا يقيم، حتى يستأذن الإمام. بعض المؤذنين كما نسمع إذا جاء وقت الإقامة أقام سواء استأذن الإمام أم لا. الإمام جالس مثلا يكمل آية يقرأها أو يكمل حديثا يطالع فيه أو ما أشبه ذلك، فإذا بالمؤذن يرفع صوته في الإقامة، وهذا غلط، هذا سوء أدب، إلا إذا كان الإمام قد قال له إذا جاء وقت الإقامة فأقم، فحينئذ لا حرج عليه. أما إذا لم يقل فلا يقيم الصلاة حتى يستأذن منه. وكذلك من فوائده أنه يجوز للإمام الراتب أن يتخلص حتى يتقدم في الصفوف الأولى، ولا يعد هذا من تخطي الرقاب المؤذي، لأن الإمام الراتب له الحق أن يتقدم. ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله هذه المسألة وقالوا إنه لا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع في الصلاة عدم الالتفات، لأن أبا بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، وقد جاءت السنة بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، وقال عن الالتفات في الصلاة إنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. ومن فوائد الحديث جواز الالتفات للحاجة، لأن أبا بكر عبد العوض التفت لأنهم أكثروا في التصفير، فخاف أن يكون أمرا هاما وهو في الحقيقة أمر هام. ومن فوائد الحديث أيضا العمل بالإشارة، وسبق الكلام عليه. ومن فوائد الحديث جواز حمد المصلي إذا حدث له نعمة ولو كان في أثناء الصلاة، لأن أبا بكر رفع يديه فحمد الله على هذه النعمة العظيمة، وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبقى في صلاته، يكون إماما بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يذكره ما لم يكن مشغلا عن الصلاة، فإن كان مشغلا عن الصلاة فلا. وبناء على ذلك ننظر، إذا عطس في الصلاة فالمشروع أن يحمد الله، إذا تثاءب فالمشروع ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ لأن هذه لا، نعم ليس لها أصل، لا تقال لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. إذا سمع خبر يسره يقول الحمد لله وهو يصلي، نعم يقول الحمد لله. إذا بشر بولد وهو يصلي أبشر جاءك ولد، يقول بشرك الله بالخير؟ ليش ما يقول؟ لأن هذا نعم خطاب كلام آدمي لا يجوز، لكن له أن يحمد الله على هذه النعمة. المهم كلما حصل سبب ذكر فإنه مشروع، إلا إذا أشغل كالأذان مثلا، فالأذان لو أن المصلي ذهب يتابع المؤذن لانشغل عن صلاته، لكن كلمة أو كلمتان لا بأس بها. نكمل فوائد الحديث إن شاء الله بعد الأذان. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه من قبل محمد. هل بحرنا الخط ولا نسكره؟ أين؟ ما سكر. ومن فوائد هذا الحديث كما قلنا جواز حمد الإنسان في أثناء الصلاة عند حصول النعمة، فهل يقال إن هذا من سنة أبي بكر أو من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والمجيب خالد الشرار. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأنه أقر. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز رفع اليدين عند الحمد، فيتبين بهذا أن رفع اليدين ليس خاصا بالدعاء، بل حتى إذا حمد الله قال مثلا الحمد لله مثلا هكذا فلا بأس، مشروع من الأمور التي ثبتت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقرارا. ومن فوائد هذا الحديث أن المعصية لغير قصد مخالفة لا تعد معصية، لأن أبا بكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ولكنه تأخر، لا مخالفة للرسول ولكن إكراما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يدل على ذلك كلامه. أخذ من هذا شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا خالف غيره في اليمين إكراما فإنه لا حنث عليه، يعني مثل أن تقول لشخص أدخل قبلي فيقول لا أدخل، فتقول والله لا تدخلن، فلا يدخل إكراما لك. قال شيخ الإسلام إن هذا لا حنث عليه، لأن الحنث مبني على التأثيم، والمخالفة للتعظيم والإكرام ليست إثما، وهذا قول وجيه، لكن الاحتياط لا شك أن يكفر. ومن فوائد هذا الحديث تواضع أبي بكر رضي الله عنه، لأنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقب نفسه بهذا اللقب الذي لا يقال إلا عند التعيير، كما قال أبو سفيان يوم أحد هل فيكم ابن أبي قحافة؟ لا، نعم، لكنه رضي الله عنه تواضعا لله قال هذا، وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا ناب الإنسان شيء في صلاته فليسبح، سواء كان هذا الأمر خارجيا أو يتعلق بالصلاة، لعموم قوله إذا من رابه شيء، وفي لفظ من نابه شيء في الصلاة فليسبح. فلو أن الإنسان استؤذن عليه، استأذن أحد ليدخل عليه، فله أن يقول سبحان الله، يعني أني في صلاة، وله أن يتنحنح لينبهه أنه في صلاة، فيفعل ما هو أقرب إلى فهم المستأذن. ومن فوائد هذا الحديث أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهذا في الصلاة، لأن المرأة لو سبحت وهي في مجتمع الرجال فربما يكون في تسبيحها فتنة، فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب وجعل التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. لكن كيف تصفق؟ نعم، ذكر بعض العلماء أنها تضرب بكفه بباطن كفها، كف اليد اليمنى على ظهر اليسرى هكذا، وقال بعضهم تصفق ولو ببطون الكفين بعضهما على بعض، والأمر في هذا واسع، سواء سبحت على ظهر الكف أو على أو في بطن الكف كله جائز. نعم. الحمد لله وصف محمود الكمال، وكان الواحد يعني يرى مناسب في النعمة أن يشكر الله عز وجل. نعم. كان المسائل الحمد عند الله ولم يكن الأولى الشكر. معلوم إن إفضل الله عليك يمكن مالك عز وجل، فكأنك لم تبالي بالخير الذي حصل لك، إنما أهم شيء عندك أن تصب ربك والكمال، وهذا الأولى في كل نعمة. وعلى كل حال الرسول قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل ويحمد عليه، فجعل الحمد، لم يقل فيشكره عليها، لكن الله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فكون الإنسان عند حصول النعم يتناسى منفعته الخاصة ثم يثني على الله تعالى بالكمال، هذا أولى، لكن عاد يبقى عليه تطبيق الشكر، وذلك بالقيام بطاعة المنعم. نعم. بعض الناس استدل بهذا الحديث على جواز الاحداث في العباده، قال ان الركب لم يكن له يعني دليل على هذا، واستدل بحديث الشيخ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، قال اذا احدث ما هو منه ليس البدع. نعم، نحن نوافق على هذا بشرط ان يقرها الرسول عليه الصلاه والسلام. عرفت؟ بس ما في، ما يمكن، ما دام الرسول ما أقرها فلا يمكن. هذه لو أن الرسول أنكرها على أبي بكر قلنا منكر. يعني السنة ليس بفعل أبي بكر. نعم. أي نعم، حتى أبو بكر أيضا سنته متبعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. مر علينا هذا. نعم. تصفيق للنساء بين حديث عمران بن حسين لما كلموا المرأة على أساس أن صوت المرأة ليس بعورة. إيش؟ على أساس أن صوت المرأة ليس بعورة. نعم. كيف كونها في الصلاة يعني بالتسبيح يكون في ذلك؟ نعم، صوت المرأة ليس بعورة، لا أشكال في هذا، لكن كلما كان أخفى فهو أولى، لأنه ربما يأتي إنسان يؤزه الشيطان فتتحرك شهوته إذا سمع صوت المرأة فيفتتن. انت ثلاثة. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة تدل على أن البخاري رحمه الله لم يرى العمل بالحديث الذي رواه مسلم: يوم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سلما. ولكن الحديث صحيح، وعلى هذا فيقال: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أعلمهم بالسنة، كما جاء به الحديث. ولعل الحافظ رحمه الله قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: قوله باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء

ويحتمل الإمام الذي جعل نفسه إماما، فإن كان الأول فلا إشكال كما قلت، وإن كان الثاني ففيه إشكال. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. باب إنما جعل الإمام يؤتم به. جعل جعلا شرعيا، لأن الجعل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي وجعل كوني قدري. فقوله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا شرع قطعا ولا احتمال؟ قطعا، لأنه كونا قد جعل ذلك، فقد وجد البحائر والسوائب وغيرها. إذن هذا جعل شرعي. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون كوني، وجعلنا الليل لباسا كوني. وأكثر ما في القرآن هو الجعل الكوني. هنا إنما جعل الإمام من أي الجعلين؟ الشرع، يعني إنما شرع الإمام ليكون إماما حقيقة يؤتم به. والائتمام بالإمام لا يتحقق إلا بأمرين: أن يأتي بالأفعال بعده، وأن يكون ذلك مباشرة. فإن سبقه فليس بمؤتم به، وإن وافقه فليس بمؤتم به، وإن تأخر عنه كثيرا فليس بمؤتم به. لا يتحقق الإتمام إلا إذا أتى بالأفعال بعد الإمام بعده ومباشرة. طيب، ويشمل هذا ما سيذكر إن شاء الله المؤلف في سياق الحديث. قال: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. والناس قيام، وكأنه يشير إلى أن هذه الحال مستثنات، فإنهم لم يأتموا بالإمام في الجلوس بل صلوا قياما. ولكن يجاب عن هذا بأن السبب في ذلك أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، فلما شرعوا فيها قياما لزم أن يتموها قياما. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو جالس فقاموا خلفه أشار إليهم أن يجلسوا، ثم حدثهم بعد الصلاة أن الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رفع قبل الإمام يعود فيسكت بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. إيش؟ نعم، فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. يعني لو أن الإنسان رفع قبل أن يرفع الإمام، إما بسماع صوت ظنه صوت الإمام، أو بغفلة وسهو، أو لغير ذلك، ثم رأى أن الإمام راكع فإنه يرجع. يقول ابن مسعود: يمكث بقدر ما رفع، يعني ولا يرفع مع الإمام، يمكث بعد الإمام بقدر ما رفع، كأنه رضي الله عنه رأى أن مكوثه هذا كالقضاء لما فاته من الركوع. فإذا قدرنا مثلا أن ركوع الإمام 60 ثانية، ولما أكمل 40 ثانية يعني المأموم قام، ثم رجع عند 50، كم يمكث بعد إمامه؟ 10 ثواني، قضاء لما فاته.